كذلك يضرب الله الحق والباطل

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ قلتم

فَكَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ

يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من in the